الشر شوكة والبارود حيشيلها. الجدع والعقربة حندوسها. أقول يا عيني الشمس لجلي أبوسها. طلع الجدع والعقربة حندوسها. يا عقربة يا ما قتلت يا ما ولا سبت غير دم وخرب ويتام. الله ويجاني يوم أشوف بعناية وانتي على كوم العدم مرميا. والله ويجاني يوم أشوف بعناية ذنب البشر والخير والأنبياء. والله ويجاني يوم أشوف بعناية شالوا عالكتف صلبانه وتمددوه وشوك على أبدانه. ذنب اللي شالوا عالكتف صلبانه وتمددوه وشوك على أبدانه. فينو الشيطان فين فين فينو الشيطان اللي غواكي لأجل السلام لأجل الحمام لأجل الحنان لأجل الأمان. لأجل السلام لأجل الحمام لأجل الحنان لأجل الأمان. لأجل الحياة لأجل البشر لأجل الحياة لأجل البشر الحب في الدنيا انتشر. لأجل الحياة لأجل البشر الحب في الدنيا انتشر. لأجل الحياة